إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة وجاهد في الله حق جهاده فاللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على خير خلق الله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أحبتي في الله أيها المسلمون ما منا رجل من رجل أو امرأة إلا ويطلب السعادة والراحة وانشراح الصدر في بيته في عمله مع زملائه في حياته كلها تراه يبحث عن السعادة وانشراح الصدر إذا انشرح صدرك وسعدت نفسك تستطيع أن تحيا حياة هنيئة تستطيع أن تتعايش مع الناس تستطيع أن تدعو إلى الله وأن تتحمل كل المشاق في سبيل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أخبرنا بما أخبره به جبريل عن رب العزة والجلال أن موسى عليه السلام وهو نبي بني إسرائيل ونحن نؤمن بالرسل كلها لا نفرق بين أحد منهم لما أرسله الله تعالى إلى الطاغية فرعون الذي ادعى الألوهية فقال ما علمت لكم من إله غيري وادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى لما أرسل الله تعالى موسى إليه سأل موسى ربه أن يعينه على دعوة هذا الطاغية بأن يشرح له صدره وأن ييسر له أمره فقال ربي أي يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري لأن القضية تحتاج إلى صدر رحب يتحمل في ذات الله ما سيلاقيه وهذا نبينا وحبيبنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم يمتن الله جل جلاله وعظم سلطانه عليه بهذه المنة العظيمة التي وهبها إياه حتى يجابها ويقابل من سيدعوهم فقال له ألم نشرح لك صدرك فكانت نعمة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حيث انشرح صدره. أتظنون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاقى قليلا في سبيل إبلاغكم هذا الدين؟ والله لقد تعب، والله لقد أوذي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تحمل في سبيل الدعوة إلى الله، لأن الله شرح صدره ويسر له أمره. أيها الأحبة، إن أول سبب لانشراح الصدر وسعادته توحيد الله تعالى، التوحيد الذي شرح الله به صدر نبيه، شرح به صدر كل مؤمن موحد. التوحيد الصافي، التوحيد الرائع، التوحيد العظيم الذي يأتي العمل ليدل عليه، التوحيد الذي يدخل الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. توحيد أيها الأحبة يوافقه العمل، لا يكون التوحيد في واد والعمل في واد آخر، لأنه يوجد من يقول لا إله إلا الله ولكنه ما تأثر بلا إله إلا الله، أليس كذلك؟ يوجد من يقول لا إله إلا الله ولكنه يكفر بمدلول لا إله إلا الله. يوجد من يقول لا إله إلا الله ولكنه ما عاش نور لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله وهو هاجر للمساجد، المساجد تئن من هجران المسلمين لها. لا إله إلا الله أيها المسلمون، ألا تفوتك صلاة في المسجد. سعيد بن مسيب ما أذن المؤذن يقول من 40 سنة إلا وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول ما رأيت قفا أحد منذ 40 سنة، يعني ما يرى إلا قفا الإمام. عاش الصحابة الكرام معنى هذه الكلمات يا إخوة، وطبقوها في حياتهم، عاشوا نورها، تلذذوا بتطبيقها، تعلموها من حبيبهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم. فكانت طاعة الله وعبادة الله والاطراح بين يديه أغلى أمانيهم وأجمل أعمالهم، تلذذوا بالعبادة والطاعة حتى في أحلك الظروف والأوقات. قال أناس لا إله إلا الله ولكنهم أكلوا الربا، قال ناس لا إله إلا الله ولكنهم ازدحموا على أبواب البنوك للاقتراض. أين لا إله إلا الله في حياة هؤلاء؟ من أعظم الأسباب بعد توحيد الله وتطبيقها في حياتك يا عبد الله، تقوى الله جل جلاله وعظم سلطانه، وهي لا تكون إلا من عبد عرف الله سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن أسباب انشراح الصدر أيضا ذكر الله تعالى، قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب انشراح الصدر الرضا بقضاء الله وقدره. جفت الأقلام وطويت الصحف، إنا كل شيء خلقناه بقدر، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، تمرض فتقول الحمد لله، يموت ولدك فتقول الحمد لله، تفقد مالك فتقول الحمد لله، تخسر تجارتك فتقول الحمد لله. أيها الأحبة، نحمد الله سبحانه وتعالى على كل صغيرة وكبيرة، ونمشي ونسير في هذه الحياة ونحن مسلمون مؤدون لما شرع الله سبحانه وتعالى وما بين لنا حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تخافوا أيها المسلمون، ولا تحزنوا على ما يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينال منه. اطمئنوا واهدأوا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ناصر نبيه. يا إخوان، ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا كفيناك المستهزئين. الذي كفاه المستهزئون في حياته، ألا يستطيع جل وعلا أن يكفيه المستهزئون بعد مماته؟ والجواب بلى. ولكن ماذا نفعل يا شيخ؟ يساء إلى نبينا، تهان كرامته، يتكلم عليه. أقول لكم أيها المسلمون، ادعوا إلى الإسلام بسمتك، بصدقك، بتعاملك الطيب. نعم، لا أقول لا تغضب، فينبغي لكل مسلم أن يغضب، هذا من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نغضب لإساءتهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نقول إلا خيرا، ولا نفعل إلا برا، وبالذات نحن الذين نقيم في ديار غير المسلمين، ينبغي علينا أن نمثل الإسلام. ذاك الذي خرج يتظاهر أو يحرق أو يقتل أو يفعل الأفاعيل، نقول له: يا عبد الله، إنك لا تمثل نفسك، إنك تمثل الإسلام، إنك تمثل المسلمين. وأنا أقول وقد قلتها من قبل: يا أيها المسلمون، إنها فرصة لتبينوا للناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبينوا للناس وتقول لهم: هذا ديننا يا إخوان، ليس دين تطرف ولا إرهاب ولا قتل ولا ترويع للآمنين ولا تكسير للممتلكات، إنما هو دين عظيم، دين يكفي أن تبينه للناس. والله يا إخوان، إن المنحة تخرج من صلب المحنة. كم وكم من الناس أسلموا، ولكن متى؟ لما عرفوا الإسلام. إذن ما هو دورنا الآن؟ أن نعرف الناس بهذا الدين، أن ندلهم عليه. وأول خطوة تفعلها يا عبد الله أن تستقيم هنا، يراك الله في مكة، يراك الله في المدينة، يراك الله. اتق الله حيثما كنت، وكن المسلم الذي إذا نظر الإنسان إليه انشرح صدره وانشرح خاطره. لا تكذب في القول فالمسلم لا يكذب، لا تغش في البيع فالمسلم لا يغش، لا تعتدي على حرمات الناس فالمسلم لا يعتدي. جاءني من جاءني في أوروبا هنا ويقول لي: يا شيخ، يجوز لي أن أزني بالكافرة؟ هل هذا كلام؟ هل المسلم يفعل هذا؟ يا شيخ، يجوز لي أن أسرق الكافر؟ كيف يجوز هذا؟ هذا ليس هو الدين، وليس هو الإسلام الذي دعانا إليه خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ملخص كلامي: إذا أردت أن تدعو إلى هذا الدين، إذا أردت أن يتبعك الناس، إذا أردت أن يحبك الناس، فاقتفي أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم، اهتدي بهديه، كن المسلم الذي ينطبق عليه تنطبق عليه هذه الكلمة في كل مكان، في فرنسا، في مكة، في المدينة، في أي مكان أنت مسلم. لا تعتدي على أحد، ولو اعتدوا عليك وكما قلت لكم، والله في هذه الأيام نحتاج فقط أن نبين هذا الدين للناس، أن نبين لهم هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تنالون منه. انظروا، انظروا إلى سيرته، انظروا إلى تعامله مع غير المسلمين، انظروا إلى تعامله مع الصغير والكبير. كان يحترم كل الناس صلى الله عليه وسلم، بل كان جاره يهودي، جاره يهودي، وما آذاه صلى الله عليه وسلم أبدا، بل أسلم ابن اليهودي لأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينظر الفتى وهو يعاني في لحظات موته، في آخر اللحظات، إلى والده، والنبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يسلم، وهو يقول له قل لا إله إلا الله يا غلام، فينظر إلى والده فيقول له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لماذا أطع أبا القاسم؟ لأنه قد أسره بتعامله، بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الفتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يا إخوة، الناس في حاجة إليكم، الناس في حاجة إليكم إلى أن تبينوا لهم هذا الدين، وتبينوا لهم سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وأقولها مرة أخرى وثالثة ورابعة، ما يفعله كثير من الجهلة الآن من قتل وإحراق وهدم وإساءة، والله إنهم يسيئون للإسلام قبل أن يسيئوا للمسلمين، يسيئون للإسلام، لأنه ليس هذا إسلامنا، ليس هذا هو الدين الذي دعانا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا الله واتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة، أسباب انشراح الصدر كثيرة، ولكنني ذكرت منها القليل، وأهمها توحيد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والدعوة إلى هذا التوحيد بالسمت وبالطريقة التي تدل على إسلامنا وعلى حبنا الحقيقي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، الطرق كثيرة في نشر هذا الدين وإعلانه وبيان هذا الدين وبيان سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تقام في أوروبا معارض للكتاب، ينبغي علينا أن نبين فيها سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ونوزع على الناس هذه السيرة العطرة، ليتعرفوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعرفوا على هذا الدين. ومن أراد له الله سبحانه وتعالى أن يسلم فسيسلم، والذي ما كتب الله إسلامه ولم يكتب له أن يكون من المسلمين، فلو اجتهدت عليه الليل والنهار فلن يفلح اجتهادك هذا. لكن الذي أقوله يا أحبتي في الله، نجتهد، نوزع الكتب، المحاضرات نكثفها، نبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أيها الأحبة، نبدأ بأنفسنا، لأنه ليس من المعقول أن ندعو الذين لا يعرفون الإسلام إلى الإسلام ونحن أنفسنا ما التزمنا بهذا الإسلام. ليس الحب يا أحبتي في الله قضية ادعاء، أن تقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أثبت لي محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم في سمتك، في تعاملك، في صدقك، في أعمالك كلها، أثبت. جاء وفد نصارى نجران إلى المدينة وقالوا نحن أسلمنا، ماذا رد الله سبحانه وتعالى عليهم؟ قل لا تقولوا، لا تقولوا أسلم، ولكن قولوا آمنا. اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تدللوا على إيمانكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردنا أحبتي في الله أن نحب أو أن نبرهن على محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نتبعه، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله جل وعلا. إذن نكون مسلمين متبعين للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أعظم نصرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. صدقني يا أخي الحبيب، لقد دخل الإسلام شرق آسيا كلها عن طريق التعامل فقط، لم يدعوهم ولم يذهبوا إليهم دعاة، بل ذهبوا إليهم تجارا يتعاملون معهم بالدرهم والدينار، ولكن كانوا يستعملون الصدق معهم والوفاء، وكانوا ينظرون إليهم فيحب هذا الإسلام. أتمنى أن ينظر إلينا الغرب فيحب هذا الإسلام ويدخل فيه عن اقتناع. هذا أحبتي في الله، وقد أمركم الله جل جلاله وعظم سلطانه بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على خير خلق الله محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته الأطهار الأخيار، اللهم وارض عنا معهم بمنك يا عزيز يا غفار، اللهم ارض عنا معهم بمنك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم الشريف المبارك من يوم الجمعة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا منا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا من أتباع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم لا تحرمنا شربة هنيئة مريئة من يده الشريفة، اللهم لا تحرمنا شربة هنيئة مريئة من يده الشريفة يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أتباعه أحياء وأمواتا، اللهم اجعلنا ممن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المحبين الصادقين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا معه في جنات الخلد يا رب العالمين، اللهم اجمعنا معه في جنات الخلد يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، ارحم أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم أحوال المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى سنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعطنا سؤلنا في هذا اليوم الشريف وفي هذه الساعة المباركة، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين يا أرحم الراحمين. اختم لنا بخير واجعل عواقبنا إلى خير. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان يجوز دمينيت دفاع دونك الشيخ فوكلور في سا ديزيام خطبة دونك il a dit que les facteurs et les causes qui procurent cet élargissement et cette tranquillité de l'esprit ta poitrine sont nombreux. Il a insisté sur deux points: le tawhid et l'appel à ce tawhid. Seulement cet appel à ce tawhid et prêcher le tawhid va être refusé par ceux